بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، قام كوادر اتحاد النقابات وأعداؤه بالمسيرة الاطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو اعتبارا من يوم الرابع لغاية يوم 12 من هذا الشهر. وضع المشاركون في المسيرة سلات الزهور وباقاتها أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين في كل من مدينة هيسان وقضاء سامجيون ونصب التذكاري للانتصار في معركة بوتشونبو وموقع المعارك الثورية في بوتشونبو ومخيم تشونبونغ ونصب التذكاري للانتصار في معارك منطقة موسان ونصب التذكاري الكبير في سامجيون وكذلك أمام الجدرانية الفسيفسائية المبنية في معسكر بيكتوسان السري والتي تحمل صور القادة الثلاثة المنهدرين من جبل بيكتو وسلموا عليهم بكل أدب. إنهم تفقدوا موقع المعارك الثورية في بوتشونبو ومخيم تشونبونغ وزاروا بيت ميلاد القائد العظيم في معسكر بيكتوسان السري وأقدوا فيه اجتماع القسم على دعم قيادة القائد العالي المحترم كيم جونغ أون للثورة على هدى سونغون بإخلاص تبجيلا عاليا القائد العظيم كيم جونغ إل كزعيم الخالد لحزبنا وشعبنا. كما تفقدوا النصب التذكاري الكبير في بحيرة سامجي والمنحوتات التكميلية والآثار التاريخية الثورية في ضفة بحيرة سامجي، ثم زاروا محطة بيكتوسان الكهربائية الشبابية البطلة. كما تفقدوا موقع المعارك الثورية في سينسادونغ ونصب التذكاري للانتصار في معركة منطقة موسان، ثم تفقدوا الأماكن المختلفة في قضاء سامجيون. أثناء فترة المسيرة قاموا بالأعمال السياسية والثقافية المتنوعة.